احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، اخواني المشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي في ارجاء المعمورة، احييكم بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، المسؤولية في الإسلام أو فقه المسؤولية في الإسلام موضوع كبير، والناس يعلمون فقه العبادات وفقه المعاملات، وقد يتخصص كثير منهم في هذين الفرعين وفي فروع أخرى كفقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه الواقع الى غير ذلك. وقد يحبط هذا الامر يعني عند البعض او عند الكثيرين عندما يعلم الانسان فقه العبادات وفقه المعاملات ويكون متميزا فيه، لكن قد يغفل الكثيرون عن مسألة فقه المسؤولية. فالعجيب ان كثيرا منا دائما ما يسألون، اذا قلت كذا وكذا من الذكر ما لي من الثواب؟ يعني ما هو المقابل لهذا القول؟ وكأننا تجار لا يعني ننظر الى العمل في مرضات الله، ولكن ننظر الى ما هو الثواب. يعني القضية اكبر من هذا واخطر من هذا. لكن قضية فقه المسؤولية يعني مسألة مهمة جدا أن نتعرف إليها. كلمة فقه أولا هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. هذا فقيه في كذا، هذا فقيه دستوري، هذا فقيه في مادة كذا، هذا فقيه في فرع كذا. فالفقه هو الفهم الدقيق لصغائر الأمور وكبارها. فتجد أن كلمة فقه ترتبط دائما عند الناس وفي مخيلتهم بقضية فقه العبادات، في قضية الحلال والحرام، كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نحج، كيف نؤدي عباداتنا، كيف نؤدي فرائضنا، كيف نؤدي نوافلنا، الى هذا الـ يعني بهذا المنوال وبهذه الطريقة. ثم نعرف بعد ذلك فقه المعاملات من فقه الاحوال الشخصية الى غيرها، وهذا عند اهل التخصص. اما ما هو فقه المسؤولية؟ المسؤولية في الإسلام فردية وجماعية. الإسلام لا يعرف السلبية، لا يعرف الإنعزالية، لا يعرف الرهبنة، لا يعرف أن يترك الإنسان حياته ويطلق الدنيا حتى يتزوجها غيره وهو يقبع أو يعني يبعد نفسه عن الدنيا وما فيها، ظنا منه أن بهذا يعني يصير هكذا عابدا لله عز وجل. لكن استشعار المسؤولية هو استشعار لإيجابية المسلم في الحياة، ونحن نريد كل إنسان إيجابي يقدم لهذه الأمة خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مثال لمسألة الفهم الدقيق لقضية المسؤولية، وجاء الصحابة من بعده ليدركون هذا الامر ادراكا جيدا. يعني نجد ان رجلا كعمر رضي الله عنه يقول والله لو ان بغلة بشط الفرات عثرت لخشيت ان يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريق يا ابن الخطاب. اذا مسألة هذا الاستشعار في قضية المسؤولية قضية مهمة وقضية جد خطيرة، ويجب ان يعني نتدرسها في هذه الدقائق التي يعني يسعدني ان اكون معكم فيها باذن الله رب العالمين. ما معنى ان اكون يعني فاهما لمسألة فقه المسؤولية او لقضية المسؤولية نفسها؟ الانسان في الحياة اما كبير في السن يعني او صغير، اما زوج، زوجة، اب، ام، ابن، بنت، طالب، موظف، مسؤول كبير او صغير، كلنا يعني مكلف تكليفا واضحا بقضية الفهم طبيعة المسؤولية. ما هي طبيعة المسؤولية؟ المسلم إذا كان زوجا فلو أننا رأينا زوجا شرس التعامل، سيء الملكة، جبينه دائما في حالة من التقطيب في وجه أهل بيته وأبنائه، يقول عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل ليوليه ولاية فقال له عد إلي في الغد، يعني رجل يريد أن يتولى مسؤولية معينة، عمر يريد أن يمتحن الرجل هل يصلح للمسؤولية أم لا يصلح، لأن ليس كل واحد فينا يصلح أن يكون رأسا. نعم الرأس كثير الصداع، لكن ليس كل منا يستطيع أن يكون رأسا، قد يكون رأسا فاشلا، لكننا نريد رؤوسا ناجحة. فالمهم قال عمر للرجل مر علي في الغد، وقال عمر لخادمه إن جاءك هذا فأدخله علي. جاء في اليوم التالي فرأى الرجل الذي يطلب الولاية هذا أو الوظيفة المعينة التي يريدها، رأى عمر على أربع، على يديه ورجليه وأطفاله على ظهره يدور بهم في البيت. وقف الرجل مشدوها متعجبا فاغرا فاه شاخصا عينيه، فسبحان الله قال عمر ما لك؟ قال لما أرى يا أمير المؤمنين؟ قال وماذا تصنع أنت في بيتك؟ قال أنا إن حضرت إلى البيت يعني فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس وهرب، سبحان الله العظيم. قال عمر إن لم تكن رحيما شفيقا مع أبنائك وأهلك فكيف تكون رحيما وشفيقا بأبناء المسلمين؟ ارجع، لا حاجة لنا بولايتك. إذن هذا فاشل في فقه المسؤولية. ليست المسؤولية تقطيب جبين ولا رفع صوت ولا إذاء آخر ولا سبحان الله العظيم، ويعني الإذاء بأي معنى من المعاني. لما ذم الله عز وجل قارون في كتابه سبحانه وتعالى؟ يعني إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذا الإنسان الذي يبغي لا يصلح أن يكون مسؤولا، لا يصلح أن يكون قياديا، لا يصلح أن يكون متوليا مسؤولية، لأنه إنسان يطغى على الناس ويبغى على الناس ويظلم الناس. هذا إنسان لا يجوز له أن يتولى مسؤولية، لأنه لا يفقه يعني طبيعة المسؤولية وفهم دقائق المسؤولية. فالزوج عندما يكون مسؤولا يجب أن يكون ودودا لطيفا مع أبنائه، قريبا منهم، صديقا لهم. حتى إن الأعرابية، حتى إن كانت زوجة يعني الأعرابية في قبل الإسلام، قالوا لها من أفضل الأبناء عندك أو أقرب الأولاد عندك إلى قلبك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود. هذا فهم فطري لفقه المسؤولية عند هذه الأعرابية التي ربما ما حصلت على شهادات عليا ولا إجازات من أعلى الجامعات وأرقاها، ولكنها فقهت من عروبتها ومن طبيعة بيئتها ومن عقلها الفطري الذكي أن هؤلاء الثلاثة في حالة من الضعف يحتاج منهم كل واحد إلى أن نضفي عليه من مسؤوليتنا، الصغير حتى يكبر، المريض حتى يشفى، الغائب أو المسافر حتى يعود. ما قالت إن الأقرب إلى قلبي فلان لأنه يبرني، فلانة لأنها تنافقني أو تتملقني، لا، وإنما قالت هذا الصغير في حالة من الضعف، وهذا المريض في حالة من الضعف، وهذا الغريب عندما يأتي هو قريب إلى القلب، لأن الإنسان عندما يغيب عن من يحب السفر قطعة من العذاب، والفراق هو العذاب كله. يعني إذن مسألة المسؤولية عند الزوج هكذا، عند الزوجة أيضا صبرها على زوجها نوع من أنواع المسؤولية. لماذا تهدم البيوت؟ لأن كثيرا من نسائنا لا تتحلل واحدة منهن بالصبر على الزوج، وهي لا تدرك أنها بصبرها عليه قد حصلت على نصف الإيمان. الإسلام أو الإيمان قسمان، قسم صبر وقسم شكر. والله رزقتي بزوج يعني بذيء اللسان، قليل أو شحيح اليد أو سيء الملكة أو سيء الملكات، إما أن تصبري عليه وإما أن تشكري رب العباد عز وجل لأنه ربما يكون سبب في دخولك الجنة، وهذه ملكات. ليس معنى هذا أن المرأة تصبر ولا تأتي بحكم من أهلها إن حدث خلاف أو شقاق وما استطاع الطرفان من زوج وزوجة الإصلاح، هذه أمور أخرى. لكن نحن نتكلم عن قضية أين الصبر، لماذا لا نصبر. والصبر أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات يكون على أمر صعب، أمر ضد هؤلاء. يعني مثلا الطالب، الفرق بين الطالب المتفوق والطالب الفاشل هو أن الطالب المتفوق طالب صابر على المنهج، يصبر على المنهج العلمي وعلى البحث العلمي وعلى الكد العلمي فيحصل. أما الطالب الفاشل لا صبر عنده، يعني مجرد أن ينظر في الورقة هكذا، يعني يفتح الكتاب هكذا، الكتاب ثقيل على قلبه، لا يأتيه النعاس إلا إذا فتح الكتاب وكأنه منوم. لكن الطالب المتفوق يتمنى أن يطول الوقت وأن يبارك في الوقت حتى يستطيع أن يحصل العلم. فالعلم يحتاج أيضا إلى صبر، التعامل يحتاج إلى صبر. فإذا قضية الصبر هذه والمصابرة والاستبار يجب أن تتصف بها الزوجة كنوع من المسؤولية. لماذا؟ لأن الزوجة التي لا تصبر وتسيء إلى زوجها أمام أبنائه وتقلل من شأنه، عندئذ هذه امرأة ليست في في في في في, في نطاق المسؤولية، ولا تفهم فقه ولا تفقه فقه المسؤولية. لماذا؟ لأنها سوف تخرج من تحت يدها بنيات أو بنات هن زوجات للمستقبل، صورة مستنسخة للأسف من هذه الأم اللا صبورة، يعني هذه الأم التي لا تصبر، هذه صورة مشوهة تخرج من تحت يدها ومن تحت كنفها وتربيتها، هي ابنتها التي سوف تسوم زوجها في المستقبل، زوج المستقبل يعني، سوء العذاب. لماذا؟ لأن أمها ما أشعرتها فقه المسؤولية عملا. أنا أرى والله أعلم أن كما يقول العلماء عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. يعني الصحابة هم يعملون ويحفرون الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهم ويكسر في يحطم في الصخور ويحمل معهم الأتربة التي يعني تستخرج من من من من من بطن الأرض في حفر الخندق يوم غزوة الخندق سبحان الله. فالصحابة يهللون ويقولون إن جلسنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فيرد عليه مبتسما صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من باب استشعار المسؤولية يعمل أمام صحابته، وهذا يشجع الجميع لأن الرأس الكبير يعمل بيده ويقدم أسوة حسنة في قضية العمل. وما أريد أن أنهاكم يعني أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، يعني أنا لا أقول شيئا وبعدين أفعل شيئا آخر. إذا كان الإنسان في موضع المسؤولية لا أستطيع أن أقول أن الرجل المدخن يعني يدخن في سيجارته وللأسف الشديد أمام الأولاد يقول التدخين ضار بالصحة، ويقول بعض العلماء أنه حرام، الأولاد يسخرون من هذه النصيحة. لكن من كم من باب أولى أن يقول والله أنا كنت في السابق مثلا أدخن وعافاني رب العباد عز وجل وتيقن لي أنه خطر وضر بالصحة، علاوة على أنه يدخل في الحرمة إلى غير ذلك. عندئذ يكون هذا القول بهذا الفعل هو طبيعة فقه المسؤولية. أما أن نقول كلاما يعني سبحان الله نظريا كما يقول الأب لابنه: إياك والكذب إياك والكذب إياك والكذب، فإن سأل أحد عنه قال له: قل للسائل عني إني غير موجود، هدم الأب بهذا الفعل وبهذا القول كل ما قاله من نصيحة. إذا قضية تطبيق مسألة الـ يعني تطبيق يعني حقيقة المسؤولية، هذا إن كان من زوج، هذا إن كانت زوجة. أيضا الأولاد عليهم مسؤولية، ما طلبناهم بشيء إلا أن يستذكروا دروسهم بتفوق، لأنهم هم الذين سوف يتسلمون الراية. وأنا أود نحن كجيل كبير السن نريد أن نعطي الراية لأبنائنا شبه مرفوعة إن شاء الله، لكن عليهم أن يرفعوها، عليهم أن يعيدوا للإسلام رونقه ويعيدوا للإسلام حقائقه ويعيدوا للإسلام حقيقة هذا الدين العظيم الذي ينتظم العالم كله. إذا المسألة أن على أبنائنا التفوق في الدراسة، بر الوالدين، وهذه مسألة قد تكون ثقيلة على أسماع أبنائنا، لكن أنا أدري وأدرك أننا طالما أموالنا حلال وطالما بررنا آباءنا وأمهاتنا فالله لن يخذلنا أبدا في بر أبنائنا وبناتنا بنا بفضل الله عز وجل. ونصلح نحن كآباء وأمهات، وهذه نصيحة مني على الشاشة لإخواني وأخواتي من الأزواج والزوجات، على قضية أن نعين أبناءنا على برنا. يجب أن نعين الأبناء على البر. بكيف؟ أن نكون لهم قدوة حسنة، أن نتقارب معهم، أن نتجاذب معهم أطراف الحوار والحديث، أن نكون لهم. سبحان الله، لا يسمع الولد من أبيه كلمة بذيئة، لا يسمع من الأم كلمة نابية، وإنما هو بيت فيه السكينة، فيه المودة، فيه الرحمة، فيه احترام الزوجة لزوجها، في تقدير الزوج لزوجته. عندئذ هذا هو المحضن الأساسي الذي تنبثق منه طبيعة المسؤولية. فإذا كان لي جار يعني سيء الملكة، ماذا أصنع معه؟ المسؤولية تقول أن أحسن إليه حتى وإن أساء إليه. حتى باع الرجل يهودي بيته بضعف ثمنه، قالوا لما؟ هذا بيت لا يساوي إلا 100، كيف تبيعه ب200؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار أبي حنيفة، فإنني أبيع جوارا، أنا لا أبيع دار فقط، أنا أبيع حسن جوار، لأن كما قال أجدادنا الجار للجار حتى وإن جار. إذن هذه مسؤولية. أيضا في هناك مسؤوليات كبيرة أكبر من هذا كله، مسؤوليتنا نحو ديننا وأوطاننا. كيف؟ ديننا يحتاج إلى تحمل مسؤولية، إلى أن نظهر عظمة هذا الدين للمسلم البعيد عن إسلامه ولغير المسلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يفعل أعمالا مشينة، يكون مثلا متخاذلا في عمله، كسلان في وظيفته، غير مجتهد فيها، طالب غير متفوق، غير المسلم ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول إذا كان هذا هو الدين فأنا لا حاجة لي به، لأنه دين ارتسم عنده بسلوك هذا المقصر الذي لم يستشعر مسؤوليته نحو دينه، نحو دينه. إن عمر رضي الله عنه باستشعاره المسؤولية أبى أن يصلي في الكنيسة في بيت المقدس حتى يقول الذين يأتون من بعده لقد صلى أمير المؤمنين هنا. فخرج عمر وصلى صلاة العصر على عتبة الكنيسة تقديرا لمكان العبادة لغير المسلمين، ولكي لا يتأسى به الناس بعد ذلك ويقول صلى أمير المؤمنين هنا. هذا استشعار مسؤولية كبير من هذا العقل الكبير والقلب الكبير لعمر رضي الله عنه، وعلى هذا سار الصحاب. فنحن عندنا مسؤولية كبيرة نحو يعني إظهار عظمة ديننا وتطبيقه في حياتنا. أيضا في مسؤولية كبيرة نحو الأوطان. لماذا نظل إلى الآن يقال عنا أننا العالم الثالث؟ هو من أدب هؤلاء ربما لم يقولوا العالم الأخير، يعني ما هناك عالم رابع، يعني إذا في عالم أول وفي دول متقدمة وفي دول نامية وفي دول متخلفة. طيب ما الذي خلفنا؟ ديننا دين التقدم. فما الذي ينقصنا؟ ينقصنا استشعار الكبير والصغير منا، الرجل والمرأة، الشاب والفتاة، المدير الرئيس والمرؤوس، كله يستشعر مسؤولية يعني انتمائنا لهذه الأوطان بأن نضعها كما كان أجدادنا يضعونها في الصف الأول. والمتفوق دائما والذي يطمح دائما في الخير، يعني عمر بن عبد العزيز كان يقول إن لي نفسا تواقة، تاقت لأن تكون غنية فصرت غنيا، تاقت لأن أكون أميرا فصرت أميرا للمدينة، تاقت لأن أكون أميرا للمؤمنين فصرت أميرا للمؤمنين، والآن نفسي تتوق إلى جنة الرضوان عند رب العباد سبحانه وتعالى. إذن هذه نفس طموحة، هذه نفس فيها طموح، والطموح لا يعني سبحانه والثقة بالنفس لا يتعارض مع الإسلام أبدا، بل على العكس. الإنسان عندما يكون طموحا يعني ويصنع الأسباب، انظروا إلى طبيعة المسؤولية عند التخطيط الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الهجرة، ومعه أبو بكر الذي خطط للرحلة كلها، من الذي يسير معهم، من الذي يدلهم في الصحراء، وجاء برجل خبير يعني مشرق عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق، وهناك من يدرس ومن يأتي لهم بالأخبار من أبناء أبي بكر، ومن تأتي بالطعام أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، ومن يدرس آثار الأقدام عبد الرحمن بن أبي بكر. إذن عائلة كلها تعمل لإعلاء كلمة الله واستشعارا بالمسؤولية وكتمانا للسر والمجالس بالأمانة. إذا كل هذا استشعار مسؤولية. أنت إذا جلست أخي الكريم في مجلس إذا خرجت منه لا داعي لنشر أسرار المجلس الذي جلست فيه. لماذا؟ لأن المجالس بالأمانة. سبحان الله، عندما يرانا المسلم الضعيف وعندما يرانا غير المسلم يسر بديننا، فإن لم يحاربنا فسوف نحيده، وكما قال أحد العلماء إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. إذن لا داعي إنك لم تحقق فقه المسؤولية تماما، فلا تكن مخذلا عن فهم أو تفهيم الناس قضية فقه المسؤولية. ولذلك المسؤولية فقه المسؤولية تغيب أحيانا عند الموظف. ماذا يصنع الموظف الكسلان؟ في فرق بين موظف نابه وموظف كسلان. كالطالب تماما، الموظف النابه موظف أولا يبتغي بما يعمل وجه الله، يبتغي بما يعمل أن يحل ما يأخذه من أموال تجاه وظيفته كي ينفق على أولاده من حلال. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو مجتهد لأنه يعلم أن الله عز وجل عليه رقيب وله ملكان، ملك الحسنات وملك السيئات، ثم مسؤوليته نحو مجتمعه في أن ينتج وأن يصنع وأن يقدم خيرا. لكن بعض من الموظفين يذهب أولا إلى العمل كسلانا، متراخية أعصابه، يعني دائما يقدم رجلا ويؤخر عشرة. سبحان الله، ذهب إلى العمل كأنما يساق إلى الموت. الشيطان وشيطان نفسه ونفسه الأمارة بالسوء تقنعه أنه شمعة تحترق لتضيء للآخرين، ولكن لا يجد أبدا يعني من يقدره أو من يعطيه آلاف المؤلفة، لأنه عبارة عن جهبذ ما أنجبت البشرية مثله. كيف تغيب عني كذا وكذا؟ ويقول في نفسه هكذا بدء كبر الذات أو الأنا. عندما تعلو الأنا هذا مرض نفسي خطير، أنا يصير أنا. ونحن أيها الإخوة المشاهدون نقول دائما حذاري من كلمات ثلاث: أنا ولي وعندي. ما نتيجة من قال هذه الكلمات؟ وهذا من فقه المسؤولية، أن أكون عندي مسؤولية عن نوعية الكلمات التي أنطقها. أنا قالها إبليس والعياذ بالله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كانت عاقبته أن طرد من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. هذا أول نتيجة لمن قال أنا. وأنا هذه هي قول علماء النفس، إن كرر واحد معك في مجلسه أنا أكثر من 7 أو 8 مرات فهو مريض نفسي، نسأل الله. فكم يعني منا ليس مريضا، نسأل الله أن يعافينا من الأنا. كلمة لي قالها فرعون: ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الله عز وجل أغرقه هو جنوده في اليم والعياذ بالله رب العالمين، نهايته مؤلمة مؤسفة. كلمة عندي لما قال سيدنا موسى لقارون: ائتنا أو أعطي زكاة مالك، قال: مال من؟ قال: مال الله. قال: لا لا، ليس هذا مال الله والعياذ بالله، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه كلمات نكررها دون أن ندري، لا داعي، لأن نقول أنا ولي وعندي. وكارثتنا ونحن يبدو أننا نتشبه ببعض الأقوام الذين يدورون حول الألفاظ، يقول لك: والله يا مؤمن أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. يا سيدي أنت قلتها خلاص، أنت نطقتها، فإذا أنت حاذر من هذه اللفظة التي تخرج من فمك. قال علماؤنا: حاذر من 4: من اللفظات والنظرات والخطوات والخطرات. هذه 4 أمور أنا لابد أن أراعيها. هذا من باب فقه المسؤولية، مسؤوليتي عن جوارحي، مسؤوليتي عن الكلمة التي تخرج مني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال أنه رأى ثورا كبيرا يخرج من ثقب إبرة ثم يريد أن يعود فلا يستطيع، فلما سأل جبريل قال: هذا الرجل من أمتك أو المرأة يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، يريد أن يرجعها فلا تعود. يعني ثور كبير لا يدخل في سم الخياط في ثقب الإبرة. هكذا الإنسان، الكلمة إن أمسكتها ملكتها وإن نطقتها ملكتك. يعني أنت الكلمة عندك في داخلك، والله أنت تملكها، لكن لو قلت الكلمة انت لو نطقت بالكلمة هذه الكلمة محسوبة عليك. فحاذر اخ الاسلام من مسؤولية الكلمة، لان الكلمة جراحات السنان لها التئام ولا يلتاح ما جرح اللسان. سبحان الله، جرح اللسان انكى من جرح السنان. جرح السنان يشفى، مضمضات ومراهم واشياء من هذا وادوية يعالج، سبحان الله. فالمسلم سبحان الله العظيم يجب ان يراعي قضية الكلمة، فاللفظة، اللفظات، النظرات، الخطوات، ثم الخطرات. فقه المسؤولية موضوع كبير، موضوع مهم، ولكننا نقول بضعة يعني عناوين سريعة يعني نكملها ان شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون نحن وانتم من الذين يفقهون فقه المسؤولية ويدركون حجم المسؤولية، ان كنا كبارا او صغارا، رجالا او نساء، سبحان الله، طالب او موظف او مسؤول او اي انسان في المجتمع لا يظن ابدا انه صغير، ولكن عند استشعار المسؤولية من الجميع نرفع راية ديننا ونعيد مجد امتنا ونخطو على الطريق. وقد بدأت الامة في يقظتها بفضل الله عز وجل، بفضل من يستشعر فقه المسؤولية. نسأل الله ان نكون نحن وانتم، يعني نلقاكم بعد الفاصل ان شاء الله رب العالمين. طبعا احبتي في الله مرة اخرى ونكمل مسألة وموضوع فقه المسؤولية. اسأل سؤالا في على الجانب الاخر، ان لم نستشعر فقه المسؤولية فما الذي يحدث؟ يعني نحن تحدثنا عن الايجابية او استشعار المسؤولية، ففي الجانب الاخر لم يستشعر لا كبيرنا ولا صغيرنا مسألة المسؤولية، يعني تحت عنوان انا مالي، المسألة لها مديرين يقيمونها او رؤساء او حكام يعملون هذه الاشياء، انا لا يعني ليست مسؤوليتي، انا ماذا اصنع، انا انسان لا قيمة لي في الحياة، انا انسان ضعيف، موظف بسيط. هنا تظهر او تثمر هذا هذه الشجرة الخبيثة ثمرة السلبية. السلبية ثمرة، هذه الثمرة وضعت على شجرة لا تنتج ابدا لا قائدا ناجحا ولا موظفا نابها ولا من يقدم لامته ولا لدينه خيرا. كيف؟ تخيل انت زوج فجأة يرفع يديه من ابنائه وبناته وزوجته ولا ينفق عليه، وينفق على ملذاته او اهوائه الشخصية هنا وهناك او على اصدقائه، او هو والعياذ بالله بخيل لا يريد ان ينفق عليه. ما النتيجة؟ اولا بغض الابناء والبنات، ظلم للزوجة التي يقول العلماء ان الزواج هنا يعني كما قالوا في البداية ان الزواج يصير فرضا ويصير حراما، يصير فرضا اذا تيقن احد الطرفين ان لم يتزوج وقع في الحرام، ويصير الزواج حراما اذا تيقن احد الطرفين انه ان تزوج ظلم الاخر. هنا وقع الظلم، والله يقول في حديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. سبحان الله، والظلم كما قال صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة. هذا زوج ظالم، زوجة تريد ان تطلق من زوجها نتيجة سوء ملكاته وبذاءة لسانه وشح يده او الى اخره، استشعرت هذا واقرت بها واقتنعت به، يعني يجعلها امام طابور المحاكم والقضاء سنوات ليعطيها وثيقة طلاقها؟ هذا عدم استشعار مسؤولية. ان يتفرق يغني الله كل من سعته، لكن بعض الناس يحب ان يتشبث بشيء من باب الاذلال او الكبر او غير ده، ليس هذا ابدا استشعار المسؤول. هذا انسان ليس سلبيا فحسب، وانما اضاف الى سلبيته ظلما، هذه مصيبة كبيرة. تخيل انت زوج او اب لا يحتضن ابناءه وبناته، وسبحان الله يخبر الاولاد والبنات على الجمود العاطفي او صلابة القلب او الجفاء او عدم القرب من الاب او سبحان الله، هذه سلبية خطيرة سبحان الله. ايضا لو نظرنا الى زوجة سلبية، ان قال لها زوجها شرقي تشرق، غربي، يعني ليس معنى هذا ان تعصي، يعني لا، يعني مسألة لا دور لها في الحياة، وتترك الولد هكذا يجلس امام التلفاز ايا يشاهد سبحان الله، تتركه سبحان الله لمن يربيه غيرها وهي تجلس امام التلفاز، او ممسكة ساعات سماعة الهاتف مع صديقاتها وزميلاتها او منشغلة عنه. وقال شوقي: ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة دليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. اذا هذه انسانة سلبية لا تنتج لنا قائدا ناجحا، لا تنتج لنا موظفا نابها، لا تنتج لنا عبقريا فذا، لا تنتج لنا من يجعل امتنا بترتيب الامم المتحدة الامة رقم واحد. كانت رقم واحد من 1400 عام وظلت هكذا لما كانت متمسكة بدينها ثم بقيمها. فلما نامت في النور واستيقظ غيرها في الظلام تلقف الغير الراية. ونحن سبحان الله يعني بين ايدينا ما يستدعي او اسبابا بين ايدينا اسباب تستطيع ان تجعلنا اذا طبقناها بفضل الله عز وجل ان نصير في مصف الدول المتقدمة. ما الذي يضيرنا؟ العقل العربي انبه العقول، العقل المسلم انبه العقول، القلوب المسلمة اكثر القلوب صلة بالله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. عندنا من القيادات بفضل الله ومن كرم الله علينا انها تريد خيرا للأمة. هذا التفاعل يجب ان يكون في سبيل اعلاء كلمة الدين ثم قيم الاوطان ومكانة امتنا بين الامم. لما نرضى ان نكون ذيلا؟ لما لا نكون رأسا؟ سبحان الله. فيعني عمر الله يرضى عليه لما رأى الرجل الذي تحفظون قصته وجلس في المسجد صباح مساء ظهر عصر ومغرب وسأله، قال: امر وانا جاي من الشام رأيت غرابا كسيحا يأتي غراب صحيح ليضع بين يديه الحب، قلت انا على الله اكرم من الغراب، فاجلس في المسجد واجد من يأتيني بالطعام. فلكزه عمر بدرته وقال: ولما لا تكون كالغراب الصحيح؟ يعني اذا اليد العليا خير من اليد السفلى. كانت امنا عائشة تضع الدينار او المال بعد ان تطيبه تضع على شيء مرتفع هكذا وتجعل الفقير يأخذه كي يتعود ان تكون يده عليا، يعني لا تريد ان تراه وهو يتلقى منها، وانما تريد ان تعوده. ان هذه مسألة عجيبة في قضية فقه المسؤولية، ان تعود الفقير ان يأخذ وان تصير يده عليا فيتعود على هذا، لان الاسلام والاغنياء والزكوات والصدقات تذهب في الاسلام لفقير الحاجة لا لفقير الاحتراف. ليس هناك محترف للفقر، لا، هناك محترف في كذا، محترف في كذا، يعني محترف هندسة، محترف نبات، محترف كيمياء، محترف اقتصاد، هذا الاحتراف الحقيقي. اما ان يحترف الانسان فقرا وتسولا، لا، الاسلام لا يعطي هذا. لما جاءه الرجل: اعطني يا رسول الله، اما في بيتك شيء؟ قال: ما لنا الا حلس نفرش بعضه ونلتحف ببعضه، وقعب نشرب فيه الماء، ائتني بهما. موجز الحديث بمعناه يعني ان جاء الرجل وباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدرهمين، واعطى الرسول الرجل الدرهمين وقال: اشتري رأس فأس، واشتري لأهلك طعاما بالدرهم الاخر، واذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما. جاء رجل ومعه مال كثير، قال: هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك ام منعوك، ان المسألة لا تحق او لا تحل الا لذي فخر مدقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع. سبحان الله. والنكتة او المسألة تأتي نكتة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة. كثير من الاقوام يفخرون بالمثل الصيني القائل: بدلا من ان تعطيني سمكة علمني اصطاد. اقول له: خير من هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: ائتني برأس فأس، وعلمه كيف تكون يده عليا. هذا من باب استشعار المسؤولية. لما يكون طالب او طالبة غير مستشعر المسؤولية، غير مستشعرة فقه المسؤولية، ماذا يصنع؟ طالب فاشل، يرسب، يحصل على علامات او درجات متدنية، سبحان الله، يعطل مسيرة ان يخلي مكانه لاخيه الاتي من بعد السنة القادمة. هذا عبء على ابيه، عبء على امه ماديا وسبحان الله ونفسيا ومعنويا، ويغضب. يعني الاب يدخل على الحزن والام تدخل على الحزن لهذا الولد المتأخر او المتأخر دراسيا نتيجة انه غير مستشعر المسؤولية. البنت التي لا تتقي الله رب العالمين في حجابها وفي ادبها وفي دينها وفي عائلتها، يعني تأتي بالوبال على زويها. لماذا؟ لانها ما استشعرت المسؤولية. يجب ان نستشعر المسؤولية. استشعار المسؤولية هذا يعني يقوله الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال له: يا بصري، بمن استعين؟ انا اريد حاشية او ناس يعينوني في الحكم. قال: يا امير المؤمنين، اما اهل الدين فلا حاجة لهم بك، واما اهل الدنيا فلا حاجة لك بهم. عندئذ فتعجب ابن عبد العزيز وقال: فبمن استعين اذن؟ قال: عليك باهل الشرف، اولاد الناس، اولاد العائلات المعروفة، فان شرفهم يمنعهم من الخيانة. اذن قضية استشعار مسؤولية هؤلاء نحو قبائلهم وعائلاتهم الا يأتي بمنقصة، يشار الى العائلة بانهم ما احسنوا التربية، انهم خرجوا هذا الموظف المرتشي او هذا الانسان الذي لا يستشعر المسؤولية. اذا عدم استشعار المسؤولية يأتي بهذه الكوارث ويجعلنا سبحان الله العظيم يعني بعيدين عن استشعارنا لفقه المسؤولية. هذا يعني بداية حوار طويل، نرجو ان نستمر ان شاء الله رب العالمين، ثم نلتقي بعد الفاصل مع اسئلتكم وتواصلكم. جزاكم الله خيرا عني وبارك الله فيكم. إذا أن نتلقى أول مكالمة إن شاء الله، تجد أن هدهد سليمان كان يستشعر المسؤولية في قضية عبادة الناس وهمه وغمه بأن يعبد الناس أحدا غير رب الناس. يعني إني وجدت امرأة تملكه وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن هذا استشعار مسؤولية. سبحان الله، الطيور إذا وجدت فرخا بينها ضعيف الهمة ولا يستطيع أن يطير وهو صغير، تصفق بأجنحتها من حوله فتثير فيه الهمة فتبدأ في الطيران فيقلدها فيتعلم الطيران. فلماذا نحن لا نأخذ بيد الضعيف ويد المتواني ويد العاثر؟ والناس كلها ليسوا على درجة واحدة من الذكاء، ليس كل الناس عمر بن الخطاب، وليس كل الناس أبو حنيفة، وليس كل الناس العز بن عبد السلام. لا، يعني الناس ملكات. سبحان الله، كان عمر رضي الله عنه اذا رأى رجلا غبيا او يعني تفكيره يعني محدود يقول: سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد. فسبحان الله، سبحان من خلق الناس انواعا واشكالا. اول اتصال ان شاء الله، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال دكتور؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيك. الله يعافيك دكتور. بعد اذنك عندي استفسار في اني انا ام لستة اولاد، يعني اربع اولاد وبنتين، وزوجه طبعا عامله. نعم. وقريبا بدات الجا للدين وقراءه الكتب وسمع الاشرطه الحمد لله. نعم. لكن الدكتور اللي سالك يعني فين الاولويه؟ لاقضي اكثر وقتي بعد ما ارجع من الدوام في قراءه الكتب وسمعت الاشرطه واذا استفسارات من بعض البرامج الطيبه، فانا اشوف وين الاولويه؟ هل اني اعطي وقتي كذا يعني اكثر للدين؟ اني حاسه اني فقدت وايد اشياء، يعني ما كنت في اشياء كثير ما كنت فهمتها، يعني مجرد نصلي ونصوم ونخاف الله، بس الحين حابه اني اكون افضل، اريد اكون ارقى، اريد اكون اكثر تقيه، وعندي 6 اولاد، فاحس انه مش قادر اوفق. فهل اولويتي اني اترك اخفف واروح عند اولادي اكثر، رغم اني دائما مع اولادي باستمرار في المتابعه، يا اولاد ايش تشوفوا؟ لا تشوفوا اي شيء اللي باذني، احاول اتابعهم، بس هم ما يحبون. انت ماما بس كلها تسمعي الاشرطه وتقولي لنا ممنوع، كلها تشوفي الكتب وتقولي ممنوع، فانا حاسه مش عارفه فين اولويه، اولادي ام انا؟ ومشكور دكتور، الله يعافيك. حقيقه الامر هذا سؤال مهم، ونسميه فقه الاولويات. ما هي الأولوية عند ابنتنا أم عبد الرحمن أو غيرها؟ هي إنسانة موظفة، عندها أولاد، عندها زوج، عندها رغبة في أن تتعلم الدين أو تفهم دينها، فتستمع إلى الأشرطة الدينية أو إلى الأشياء الطيبة أو قراءة القرآن أو غير ذلك. أولا يعني كما أن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الوقت جندي من جنود الله. انا ان اتقيت رب العباد عز وجل بورك لي في الوقت. وانا ممكن اذا كان يعني المؤسسات الكبرى تعمل دراسات جدوى كبيره يعني لمؤسساتها وخطه مستقبليه، الانسان يضع دراسه جدوى لحياته، لان الحياه في سواء المرحله التي نعيشها الان الدنيا حاله الشهاده ثم ما بعد ذلك تحتاج الى دراسه جدوى، تحتاج الى ترتيب. كيف اولى الاولويات؟ أو أسوأ الأمور أن أضيع من أعول. والأم بهذا الفقه الذي تريده وتريد أن تفهم دينها فهما جيدا مسؤولة أمام الله عز وجل في أن تحتضن أولادها وتقترب منهم، ولا يعني لا تربوا كما قال علي أولادكم على زمانكم ولكن ربوهم على زمانهم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم، فلازم أن نقترب من الأولاد. هذه الأولى، الأهمية الأولى، الزوج، الأولاد، ثم بعد ذلك في الوقت إذا وجدت من الوقت فعليك بالأشرطة والاستماع، لأن هذا هو الفرض إن شاء الله رب العالمين. سؤال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عنكم يا بنتي ويبارك فيك. يا دكتور بغيت أسأل الله يجزاك خير الطريقة المثالية لتعود الأولاد على الصلاة. يعني فأنا عملت جدول بيني وبين بنتي. إنه محافظة كيف يعني في ثواب وفي عقاب، إذا حافظت على الصلاة الخمسة في مكافأة، وإذا أهملت في أحد من الفروض برضو عقاب لك. جسم طيب. أولاً بارك الله فيك. كيف تعودي يعني؟ طيب. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا بنتي. أولاً اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى المواظبة على الصلاة والبعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى إن كانوا صغاراً أو كباراً، ونحن جميعاً معهم إن شاء الله. الأولاد عجينة. وتشكل هذه العجينة كما يرى الأولاد الأب والأم. مواظبة الأب والأم هذه الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك أن كما قال صلى الله عليه وسلم مروهم للصلاة للسبع. قبل السبع تأتي الأم بالبنت عندها 4 سنوات وخمس سنوات وتلبسها الحية وتوقفها بجوارها تقول لها تعالي يا بنت صلي ما شاء الله أنت كالملاك الطاهر، تحببها في هذا الأمر. ثم إذا كبروا الثواب والعقاب. طيب أنت لا تحافظ على صلاة العشاء، في الغد لن تخرج مع أصدقائك، لن تستضيف أصحابك هنا، أنت لن تذهبي إلى خالتك التي تحبينها في نهاية الأسبوع لأنك ما واظبتي على الصلاة في وقتها. بهذا والله لو واظبت الدعاء ثم قضية الثواب والعقاب في السن المراحل في المراحل الأولى. بعد ذلك لابد أن نصادق أبناءنا ونصادق بناتنا حتى تكون الأخذ بأيديهم هو الأخذ الأمثل، وثم الدعاء المخلص من الأب ومن الأم للأولاد والبنات بأن يكونوا من المواظبين على الصلاة. والله من أول الأمر وآخره أن تكون أموالنا حلالا، فإذا صارت أموالنا حلالا بورك لنا في أبنائنا وبناتنا وهداهم رب العباد عز وجل بجهد قليل منا، لأن المال الحلال لا ينبت إلا خيرا، المال الحلال لا يأتي إلا بخير. فأنا يعني أدعو الأباء والأمهات إلى الرقة واللين والمصادقة مع الأولاد والمصاحبة مع البنات، الأم تصاحب بنتها والأب يصادق ابنه وابنته هكذا، فلما تأتي النصيحة لا يأخذها الأولاد على أنها نقد. نحن دائما الأم دائما يعني النصح ثقيل، لا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، فلا بد من يعني سبحان الله الأمور يعني درجة درجة هكذا، وربنا يبارك إن شاء الله. اتصال آخر إن شاء الله. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء بحب أشكرك على حضورك على هالبرنامج. بارك الله فيكم. ونحن دائما نستمع ومناخذ الشغلات اللي دائما منك يا شيخ. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. الله يتقبل. تفضل. شيخ أنا بس بدي أسألك بالنسبة لموضوع المسؤولية، هلا أنا في سؤال دائما بطرحه إنه أنا بدي أستشيرك، أنا شخص أنا وحدي كنت مخطوبة قعدت 3 شهور مخطوبة. وبدي اسال انا موضوع رضاء الوالدين، وفي فسخ بناء على كان ما في سبب انه عدم رضاء الام من الطرف الخطيب وانتهى الموضوع ورجع ان انفتح وانه هو بده يرجع يخطب من اول جديد. السؤال هل هو ممكن ان رضاء الوالدين يعني على حساب الزوجه ولا كي الخطيبه، وهل هو انه في خطا بالموضوع؟ طيب بارك الله فيك يا ابني، جزاك الله خير. والله هذا موضوع شائك، ولكن لابد ان ندخل فيه يعني بحكمه. كيف كارثتنا كاباء وامهات احيانا نريد ان نزوج ابناءنا وبناتنا على هوانا نحن، فيعني الرجل يريد ان يخطب لابنه يعني ابنه يستريح لها هو، او الام تريد زوجه لابنها تستريح لها هي. لا، نحن ننظر الى ماذا يستريح الولد او البنت، ولكن يبقى دور الاب والام هام جدا. يعني مثلا احيانا ياتي تاتي البنت بولد تلميذ في في في في في ثانوي وانا اريد هذا الولد لا اله الا الله. طب يعني انا انفق عليك وعلى من تاتينا بها. هذه مصيبه يعني. هنا تدخل الاب والام وتدخلهم في محله. لكن ولد او شاب يتقي الله من الى نعرفها الكفاءه موجوده نرضى خلقه ودينه. ياتي بعد ذلك بعض الاباء والامهات لحرصهم الزائد على الابن او البنت يضع الولد تحت الميكروسكوب. كل واحد فينا فيه عيوب، كل بني ادم خطاء. فانا ارى والله اعلم ان مع ارضاء الاب والام ده مهم جدا ان اقول للاب والام زوجوا الابناء ممن يرضون من الفتيات الصالحات طالما ما ليس فيها عيب واضح. وايضا الكلام لام البنت وابيها نفس القضيه، وده ان شاء الله هندرسه او نشرحه بالتفصيل ان شاء الله في برنامجنا ان شاء الله في حلقات النبع الصافي باذن الله. اتصال اخر، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيكم. والله نحبك بالله ونحب ان دائما نشوفك في التلفزيون. الله يتقبل بنا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. الله يسلمك امين. بس انا حبيت ارد على ام عبد الرحمن تقول انها هي موظفه وعندها رول ومسؤوليه. انا نفس حالها بالضبط، بس انا ما اشتغل. ولكن الصبح احاول ان انا اكون مشغوله في البيت. يعني شنو يبي شنو ما يبي. انا المسؤوله عن ولدي وعندي وحيدي والوالده موجوده معي في البيت. فانا مسؤوله عن كل شيء، كل شيء مسؤوله. يعني مسؤوليه كأب وكأم في نفس الوقت، اراعي امي وراعي ولدي. فهي المفروض تسوي لها جدول نفس ما سويت حق نفسي انا جدول. جميل. يعني الاعمال المنزليه تسويها الصبح والامور الاشياء الخاصه الاولويات يعني بهذا يعني تسويها الصبح. مثلا انا ولدي يطلع مثلا من المدرسه مثلا واحدة ونص، اروح لاخذه واحط يعني ترتيب الاولويات يعني عشان يوم عمر ما ناخذ الوقت كله. نعم نعم ايوه. يعني من الظهر جزاك الله خير على هذه النصيحه لاختك، وبارك الله فيكم جميعا وجعل الله اياكم ممن يستشعرون جميعا المسؤوليه ان شاء الله. بارك الله. ولكن لنا في الحوار بقيه ان شاء الله في هذا الحديث ان شاء الله. بارك الله فيكم. احبتي في الله، قضية فقه المسؤولية، أنا ألاحظ طبعا أن كل الأخوات المتصلات من الأخوات، لأن الآن تقريبا صلاة العشاء في المسجد، فربما فارق أخواننا من الرجال والشباب الشاشة. لكن يعني أنا أريد أن أقول أن إذا استشعرت نساؤنا بالذات فقه المسؤولية ساعدت مجتمعاتنا. وأنا أريد يعني في بقية ما تبقى من هذه الحلقة وهذا البرنامج الذي أدعو الله أن يكون خالصا لله مني ومن المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله يكون نافعا إن شاء الله رب العالمين، أن قضية استشعار المسؤولية ليس بغرض يعني كما نقول دائما، ليس الباحث عن الذي يتوكل على الله في لقمة خبز كالباحث والمتوكل على الله في نصر أمة. يعني مسألة نصر الأمة دي مسؤولية كبيرة يجب أن نستشعرها جميعا. يعني السؤال الذي أسأله لنفسي وأسأله للإخوة والمشاهدين والمشاهدات، ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ هذا هو استشعار المسؤولية الكبير. هذا سؤال سوف أتركه لكم كواجب أسبوعي، ماذا سوف نقدم لديننا؟ هذا هو سؤالنا الختامي في هذه الحلقة. ألقاكم إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد قبل ساعة من هذا الوقت. جزاكم الله عني خيرا وبارك فيكم جميعا وجعلنا وإياكم من الذين يفقهون فقه المسؤولية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.